يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع؟ شروط البيع لا يصح العقد بدونها، أما الشروط في البيع فهذه يحدثها الطرفان ممن صالحهما ولا يبنى عليهما العقد من الأصل، إنما هي شروط يحدثها الطرفان فقط. نعم.